الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو الدرس 26 من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية، وكنا قد انتهينا من المسألة الثالثة المتعلقة بالكتب المنزلة، وأبدأ هذا الدرس بالمسألة الرابعة. المسألة الرابعة: هل الكتب السماوية كلها معجزة؟ قبل بيان كلام أهل العلم في الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أنبه على أمر وهو متعلق باستعمال لفظ المعجزة، فقد اشتهر إطلاق لفظ المعجزة على كل آية جعلها الله لنبي، وهذا اللفظ لم يرد في القرآن ولا السنة، وإنما وردت التسمية بالآية كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ووردت التسمية بالبرهان كما في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ووردت التسمية بالبينة كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ووردت التسمية بالسلطان كما في قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فما يجريه الله عز وجل على يد النبي مما هو خارق لعادة الإنس والجن تصديقا للنبي، جاءت تسميته بالآية والبرهان والبينة والسلطان في النصوص الشرعية. وأما لفظ المعجزة فشاع استعماله في آية النبي، ولكنه لم يرد، وعدم وروده لا يفيد عدم صحة استعماله، وقد استعمله السلف، فكانوا يسمون آيات الأنبياء معجزات، وكذا كرامات الأولياء يسمونها أيضا معجزات، إذ ليس في لفظ المعجزة ما يوجب اختصاصه بآيات الأنبياء. فمن هنا كان السلف يسمون آيات الأنبياء معجزات، ويسمون كرامات الأولياء معجزات. وأما المتكلمون فخصوا المعجزة بآية النبي، ولم يسموا كرامة الولي معجزة. قال شيخ الإسلام: اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. إذن اسم المعجزة في اللغة يعم كل خارق، قال وعرف الأئمة المتقدمين. إذا الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد قال وغيره يستعملون لفظ المعجزة في كل خارق، فيستعملونه في آية النبي وكرامة الولي. وقال في موضع آخر: كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزة إلا ما كان للأنبياء فقط، وما كان للأولياء إن ثبت لهم خرق عادة سماها كرامة. والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزة، ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات، إذ لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك، بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه. وقد يسمون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي، فإن الدليل مستلزم للمدلول يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول، فكذلك ما كان آية وبرهانا وهو الدليل والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي. هذا الكلام من شيخ الإسلام يبين فيه أن أهل الكلام يسمون آيات الأنبياء معجزات ولا يسمون الكرامات معجزات، وأما السلف كأحمد وغيره يقول كانوا يسمون هذا وهذا معجزة ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات، إذ لم يكن في اللفظ أي في لفظ المعجزة ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك. وقال في موضع آخر: وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق. إذن لفظ المعجزة لم يرد في القرآن والسنة، والسلف أطلقوه على آية النبي وكرامة الولي، والمتكلمون يطلقونه على آية النبي لا على كرامة الولي بقية به، وهو أن تسمية الخارق الذي يجريه الله على يد النبي تصديقا له بالأسماء الواردة أولى من تسميته بالمعجزة، إذ الأسماء الواردة أدل على المقصود من لفظ المعجزة، إذ لفظ المعجزة يشمل خوارق السحرة والكهان، فإن غير السحرة والكهان يعجزون عن أن يأتوا بمثل خوارق السحرة والكهان، فلما كان لفظ المعجزة لا يحدد الدلالة على آية النبي بذاته وإنما يحقق الدلالة على ذلك بما يقترن به كأن يقال معجزة النبي، كان استعمال ما يحقق الدلالة على المراد بذاته أولى، وذلك باستعمال الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية الدالة على ما يجريه الله عز وجل على يد النبي مما هو خارق لعادة الإنس والجن تصديقا للنبي. قال شيخ الإسلام مبينا أن استعمال الأسماء الشرعية وهي الآية والبرهان والبينة أولى من استعمال لفظ المعجزة وهذه الألفاظ، إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزة، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان. وله كلام غيرها ولا أحب أن أطيل في ذكره، الخلاصة أن لفظ المعجزة لا بأس به فالسلف تكلموا به، ولكن من أطلقه اتباعا للسلف فينبغي عليه ألا يخص آيات الأنبياء به فيسمي أيضا كرامات الأولياء معجزة، والأولى استعمال الألفاظ الشرعية فإنها أدل على المقصود. وبعد هذا ننتقل للحديث حول الإجابة على السؤال: هل الكتب السماوية كلها معجزة؟ أولا أتحدث حول إعجاز القرآن في نقاط. الأولى: اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن آية وبرهان وبينة وسلطان، وإن شئت أيضا فقل ومعجزة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته بعد تحديهم بذلك. وللإمام أحمد كلام في الفروع لابن مفلح يفيد أن القول بأن القرآن ليس معجزا من حيث هو يعد كفرا. فقال رحمه الله: قال ابن مفلح: قال الإمام أحمد: من قال إن القرآن مقدور على مثله ولكن الله منع قدرتهم كفر، بل هو معجز بنفسه، والعجز شمل الخلق. انتهى كلامه. وكلام الإمام أحمد هذا يفيد أن القول بالصرفة كفر، وقد قال بالصرفة أبو إسحاق النظام المعتزل. والمراد بالصرفة كون القرآن ليس معجزا بذاته، وأن الخلق في مقدورهم الإتيان بمثله، لكن صرف الله هممهم عن ذلك. وهذا القول فاسد، وقد اتفق أهل السنة على فساده، إذ الله تعالى تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهذا يفيد أنه شيء ليس في مقدورهم، ولو كان ذلك في مقدورهم ولكن الله صرفهم عنه ما كان للتحدي حينئذ معنى. وقد بين ابن كثير أن قولهم بالصرفة كفر، وأنه مبني على قولهم بكون القرآن مخلوقا. فقال رحمه الله تعالى: وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك، أو هو سلب قدرتهم على ذلك، فقول باطل، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأجرام، ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق. وقولهم هذا كفر وباطل، وليس مطابقا لما في نفس الأمر، بل القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله، ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك، بل لا تقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله. أسلوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساليب كلامه عليه الصلاة والسلام المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه، لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته. إذن اتفق أهل السنة على القول بأن القرآن معجز بنفسه، وبين الإمام أحمد وغيره أن القول بالصرفة وأن الناس يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن إلا أن الله صرف هممهم، بين الإمام أحمد أن هذا القول كفر. النقطة الثانية من النقاط المتعلقة بإعجاز القرآن: عدم القدرة على معارضة القرآن مع توفر الدواعي لمعارضته دليل على إعجازه. الله عز وجل تحدى الخلق أن يأتوا بمثله، فقال: أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهم في هذا كله كارهون للرسول وللإسلام، مدعون أنه ساحر وكاهن ومجنون، راغبون بكل سبب يبطل ما جاء به، وهم مع هذا قد بلغوا من الفصاحة مبلغا عظيما، وسلكوا في البلاغة وفنون الكلام كل مسلك. ورغم هذا لم يقدروا على معارضته، لم يقدروا على معارضته. ومن حاول منهم معارضته كانت محاولته منادية عليه بالعجز والسفاهة دالة على خلاف مقصوده. فممن حاول معارضته مسيلمة، ولا يزال الناس يذكرون تلك المعارضات ساخرين به. قال ابن القيم: كتاب ربنا المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تحدى به الأمم كلها على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها، وهو في غاية الضعف، أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه، ويظهر كذبه وصدقهم، فعجزوا عن ذلك. فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. هذا وأعداؤه الأدنون منه أفصح الخلق، وهم أهل البلاغة والفصاحة والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام، فما منهم من ساه في معارضته ببنت شفة، وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدهم أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق، فما تفرد أحد منهم عنه بسورة واحدة إلا مسيلم الكذاب بمثل قوله: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا، وأمثال ذلك من هذه الألفاظ التي هي بألفاظ أهل المجون والمعتوهين أشبه منها بألفاظ العقلاء. انتهى كلامه. إذن تحدي الله عز وجل للكفرة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه وهم كارهون للإسلام، كارهون للنبي صلى الله عليه وسلم، بادلون لكل سبب يبين صدقهم وكذبه صلى الله عليه وسلم، وهم أهل فصاحة وبلاغة، بالرغم من هذا كله لم يأتوا بسورة ولم يأتوا بشيء من مثل القرآن، دل هذا كله على أن القرآن معجز. ثالثا، اختلف أهل العلم في وجوه إعجاز القرآن. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الآيات من براهين نبوته، ومن تلك الآيات القرآن. فالقرآن معجز خارق لعادة الإنس والجن كما بينا، بدليل أنهم لم يستطيعوا معارضته والإتيان بمثله، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كونه مرسلا من الله، وأن القرآن كلام الله. وقد اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن، فمنهم من قال إعجازه في بلوغه غاية من البلاغة لا تكون للخلق، وآية كل نبي تكون من جنس ما شاع في من أرسل إليهم، فلما كان العرب أهل فصاحة وتفنن في أساليب الكلام أوتي النبي صلى الله عليه وسلم آية من جنس ما عرفوا به، ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم. فالقرآن على قول بعض أهل العلم أعجز العرب من جهة بلاغته، بحيث لم يقدروا على معارضته بكلام بليغ مثله. ومنهم من قال إن بلاغة القرآن وجه من وجوه إعجازه، والإعجاز لم يكن به فقط، بل ثم وجوه أخرى، منها أخباره الصادقة وأوامره المحكمة، فما من خبر في القرآن إلا وهو صدق. ثم إن القرآن اشتمل على أخبار غيبية، وأوامره أوامر محكمة. وأيضا قالوا للقرآن تأثير على القلوب، ليس يشبهه في ذلك كلام من كلام الناس. يقول شيخ الإسلام: والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته، فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية، وإذا ترجم بغير العرب كانت معانيه آية، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. فشيخ الإسلام يرى تعدد وجوه الإعجاز وعدم حصرها في بلاغة القرآن، وممن قال بهذا أيضا ابن كثير، وقبله شيخه ابن القيم. ولابن كثير رحمه الله كلام بين فيه أن التحدي بما اشتمل عليه القرآن من المعاني العظيمة أبلغ من التحدي بفصاحته، إذ التحدي بالبلاغة يخص فصحاء العرب، وأما التحدي بالمعاني البالغة في الصحة غايتها يعم فصحاء العرب وغيره. قال رحمه الله تعالى: فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة، من فصاحته وبلاغته ونظمه وتراكيبه وأساليبه وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة وما اشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية، والتحدي ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب، والتحدي بما اشتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة، وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء، يعم جميع أهل الأرض من الملتين أهل الكتاب وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأمصار. إذن من أهل العلم من يرى أن القرآن معجز من جهة فصاحته وبلاغته، ومنهم من يرى أن وجوه الإعجاز في القرآن متنوعة، وهذا القول الذي قال به شيخ الإسلام، ثم قال به تلميذه أيضا ابن القيم، وقال به تلميذهما ابن كثير. هذا والله أعلم. رابعا، النقطة الرابعة من النقاط المتعلقة بإعجاز القرآن في بيان القدر المعجز من القرآن، من المسائل التي بحثت في إعجاز القرآن، تحديد القدر المعجز منه والذي دل عليه القرآن، أن الإعجاز حاصل في السور كلها طوالها وقصارها قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب، إن حرف شرط، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وحينئذ فلفظة سورة تشمل السورة القصيرة والطويلة، فالسورة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فدل على أن التحدي واقع بطوال السور وقصارها، وهذا يفيد كونها كلها معجزة. وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا، فقال رحمه الله تعالى: قوله فأتوا بسورة من مثله يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط، فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلف. والذي يظهر أن ابن كثير هنا يريد بالناس سلفا وخلف أهل السنة، وإلا فإن المعتزلة وغيرهم قد وقع منهم الخلاف في هذه المسألة. هذا باختصار ما يتعلق في القدر المعجز من القرآن. هذا ما يتعلق بإعجاز القرآن، هذه النقاط تتعلق بإعجاز القرآن. وأما الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور فقد بين ابن تيمية كونها معجزة باعتبار دلالتها على الأخبار الصادقة والأحكام الكاملة، وأما إعجازها باعتبار ألفاظها فهذا أمر يرجع لأهل اللغة العبرانية، فقال رحمه الله تعالى: فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو الزبور معجز لما فيه من العلوم والإخبار عن الغيوب والأمر والنهي ونحو ذلك لم ينازع في ذلك، بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليه وعلى نبوة من أخبروا بنبوته ومن قال إنها ليست بمعجزة. فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم كالقرآن فهذا ممكن، وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية، هل الكتب السابقة العبرانية. وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الإخبار عن الغيوب أو الأمر والنهي فهذا لا ريب فيه، ومما يدل على أن كتب الأنبياء معجزة أن فيها الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بمدة طويلة، وهذا لا يمكن علم وهذا لا يمكن علمه بدون إعلام الله لهم، وهذا بخلاف من أخبر. قال: فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي، وكذلك فيها من الأمر والنهي والوعد الوعيد ما لا يأتي به إلا نبي. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن التوراة والإنجيل والزبور معجزة من جهة اشتمالها على الأخبار الغيبية وغيرها، ومن جهة كونها تشتمل على أحكام قد بلغت في الإحكام غاية، فهي معجزة من جهة أخبارها ومن جهة أحكامها، وأما الإعجاز من جهة لفظها ونظمها فهذا أمر ممكن لم يقطع لا بصحته ولا بعدم بوجوده ولا بعدم وجوده، وبين أن هذا أمر يرجع إلى أهل اللغة العبرانية. هذا ما يتعلق بإعجاز القرآن والكتب المنزلة، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالكتب المنزلة، وهي آخر المسائل، في كون القرآن محفوظا من التحريف خلافا للتوراة والإنجيل والزبور. فالقرآن محفوظ من التحريف، قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن محفوظ لم يزد فيه ولم ينقص منه. وأما التوراة فقد اتفق أهل العلم على أنها حرفت تحريفا معنويا، ومما يدل على هذا قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن كثير: فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق فيما يتعلق بوجود التحريف المعنوي في التوراة. وأما تحريف التوراة لفظا فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. التحريف اللفظي اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. الأول أن التوراة كلها قد حرفت تحريفا لفظيا، ومن هنا غلا بعضهم كما بين ابن القيم فجوز الاستجمار بالتوراة من الباب. هذا القول الأول، أن التوراة كلها قد حرفت تحريفا لفظيا. القول الثاني أن التوراة لم يقع فيها تحريف لفظي مطلقا، وإنما حرفت تحريفا معنويا فقط. قال ابن كثير: وهذا المذهب، وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها، حكاه البخاري عن ابن عباس في آخر كتابه الصحيح، وقرر عليه ولم يرده، وقرره عليه ولم يرده، وحكاه العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره عن أكثر المتكلمين. يقول ابن كثير: وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مس التوراة، وهو محدث وهو غريب جدا. القول الغريب جدا بأن الجنب ليس له أن يمس التوراة. إذن هذان قولان متقابلان، القول الأول بأن التوراة كلها قد حرفت تحريفا لفظيا، القول الثاني أن التوراة لم يقع فيها تحريف لفظي مطلقا، وإنما حرفت تحريفا معنويا فقط. القول الثالث أن التحريف اللفظي وقع فيها لكنه يسير. قال ابن القيم: وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا قد زيد فيها وغير ألفاظا يسيرا، ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه. وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: وهذا كما في التوراة عندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق، فإسحاق زيادة منهم في لفظ التوراة. إذن هذا القول الثالث، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن التوراة وقع فيها تحريف لفظي ولكنه تحريف يسير، كقولهم: اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق، فلفظة إسحاق زيادة منهم ليست في التوراة. وقال ابن كثير: وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضا، والحق أنه دخلها تبديل وتغيير، وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل، ولبسطه موضع آخر والله أعلم، كما في قوله في قصة الذبيح: اذبح ابنك وحيدك، وفي نسخة: ذكرك إسحاق، فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بلا مرية، لأن الوحيد هو البكر إسماعيل، لأنه ولد قبل إسحاق 14 سنة، فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق؟ وإنما حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون إسماعيل غير الذبيح، فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم، فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف، ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق والصحيح الذبيح إسماعيل كما قدمنا والله أعلم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله توسط في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالتحريف اللفظي والمعنوي بالتوراة. وأما تحريف الزبور، فثم كلام في البداية والنهاية يظهر أنه تتمة لكلام ابن تيمية السابق، قال رحمه الله: وهكذا يوجد في الزبور المأثور عن داود عليه السلام مختلفا كثيرا، وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه، والله أعلم. فهذا الكلام يفيد أن الزبور قد دخله أيضا التحريف اللفظي. وأما الإنجيل فقال ابن كثير في بيان تحريفه: وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة أشد اختلافا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوتا من التوراة، وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم، فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق وليست منصوصا عليها ولا مأمورا بها في شيء من الأناجيل الأربعة، وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع إلى آخر ما قال. فابن كثير رحمه الله تعالى يبين وقوع التحريف في أناجيل النصارى، وأنه تحريف كثير واضح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فالقرآن كتاب الله الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل له، وأما التوراة والإنجيل والزبور فدخلها كلها التحريف اللفظي والمعنوي على تفاوت في قدر التحريف اللفظي هذا، والله تعالى أعلم. وبذا تم درس الليلة، ونواصل شرح الطحاوية في الدرس القادم بإذن الله عز وجل.